يقول انتشر استحباب ذكر المعوذتين والإخلاص بعد الفجر والمغرب لحديث عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فأدركناه فقال يعني الخبر في فلم يعني قل أمره يقول فلم أقول شيئا قال قل فلم أقول شيئا قال قل فلم أقول شيئا إلى أن قال قل هو الله أحد ومعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. هل هل يدل على أن الذكر وقت أذكار الصباح والمساء ولم نجد دليل استحباب الذكر بعد المغرب والفجر؟ نرجو توجيهنا. نعم هذا الحديث حديث عبد الله بن خبيب معاذ بن الخبيب عن أبيه مشهور وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال اقرأ قل والله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي تكفيك كل شيء تكفي كل شيء. وفي حديث آخر حديث عقبة بن عامر من طرق وأصله في صحيح مسلم لكن ليس فيه ذكر قراءتها أنها أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام في هاتين السورتين وجاء عند النسائي وغيره في قراءتها في هاتين السورتين قل رب الفلق وقل رب الناس وبعضهم الحق بها قل الله أحد في حديث عقبة بن عامر. ووقع اختلاف في هذه الروايات والحقيقة تحتاج إلى تحرير هذه الروايات. هذه رواية عبد الله بن خبيب جاءت من طريق أسيد بن أبي أسيد جاءت من طريق غيره وأسيد بن أبي أسيد قيدها بالصباح وجاءت بعض الروايات غير مقيدة وفي بعض الروايات مذكور فيها قل والله واحد والمعوذتين وفي بعضها لم يذكر فيها قل هو الله واحد ذكرت ذكر المعوذتين. وأسيد بن أبي أسيد لا بأس به لكن يحتمل أن يقال مثلا أن رواية هذه خاصة إذا كانت طرق اتفقت على عدم التقييد هذا محتمل لكن قد يؤيده من ذكر التقييد أنه في حديث عقبة في قراءة المعوذتين عقب كل صلاة وتكرارهما على هذه الرواية بعد صلاة الفجر والمغرب فهو يشهد من حيث الجملة في قراءتها بعد الصلاة وفي حديث عبد الخوي زيادتان زيادة التكرار وزيادة التقييد في زيادة التكرار. أما التقييد هو معلوم في حديث عقبة لكن بدون التكرار وإذا قيل إن الصباح والمساء محفوظ فعلى هذا إذا قرأهما بعد الفجر وبعد المغرب هذا وقت مناسب لأنه وإن كان وقتا مطلقا فإن تقييده بعد الصبح لظاهر حديث عقبة يتفق معه في المعنى خاصة أن في حديث عقبة بن عامر اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت وجاء ما يدل على مشروعية قراءتهما في كل وقت فدل على أن تكرار هاتين السورتين أيضا من أمر المشروع. فلو أن إنسان دوم عليهما في هذا الوقت بناء على موضع ذكر وأن هذا الذكر أيضا مشروع في حديث عقبة كما تقدم وإن لم يكن فيه تكرار فهذا مما يبين قرب هذه الرواية. أما من جهة تحرير هذه الرواية والنظر فيها يحتاج إلى جمع الأسانيد لأن لم يتيسر لي في الحقيقة مراجعة الأسانيد جمع الأسانيد يحتاج إلى جمع الطرق والنظر فيها عند النسائي وغيره في المسانيد وغيرها وبه ربما يتبين شيء يمكن الحكم به على هذه الرواية. وقد ويمكن أن يرى مثلا هل هناك تتبع لهذه الرواية وبحث لها وجمع لطرقها مما يعين على الحكم عليها.